مرة اللي يصلي. هذا القول مرة نفذ إلى حسن البصري ومرة ينفذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، إنما هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. نرجع في زيان ذلك، هل هو حديث أم قول لحسن؟ النسبتان مذكورتان كما ذكرت، لكن إحداهما لا تصح والأخرى تصح. النسبة إلى الرسول عليه السلام لا تصح، والنسبة إلى الحسن البصري وأنه من قوله هي التي تصح. فلا يجوز أن يقال قال رسول الله، وإنما يعد القول إلى صاحبه ألا وهو الحسن البصري. بعد هذا إذا انتهينا من شرب الشاي نعود إلى إتمام الإجابة عن السؤال السابق. نعم.